بعقية الخوارج. قد يخرج على ولي الأمر إنسان وليس بالضرورة من الخوارج، لأنه هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من أنواع الفتنة. الفتنة موضوع ثاني، أتكلم عن الفتنة خلها أجل شوي. فضل. نتكلم عن الخوارج أول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج؟ هذا مشكلة يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية. الفرق بين عقيدة الخوارج وبين ومن من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح يطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلع كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هذا المفهوم راح يطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هذا المفهوم راح يطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هناك من يستدل على جواز الخروج على الحاكم بخروج عبد الله بن الزبير على الحجاج وخروج الحسين رضي الله عنه على يزيد. عبد الله بن الزبير لم يخرج على ولي أمر، لأنه بعد وفاة يزيد بقي الأمر مترددا، فعبد الله بن الزبير خرج في هذه الفترة التي ليس للمسلمين إمام عام، وهو صحابي جليل ومجتهد رضي الله عنه، لكنه لم يخرج على إمام عام للمسلمين. الشيء الثاني ما هو؟ خروج ايش؟ الحسين رضي الله عنه. الحسين غرر به رضي الله عنه، فدعته الشيعة وطلبوه ليطيعوه، لما وقع في الفخ تخلوا عنه فقتل رضي الله عنه، فهم خدع بهم. نعم.